لا يزاد عليه ولا ينقص منه. أيها الإخوة، إن على الإنسان أن يعلم أنه مسؤول عما ينطق به لسانه، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه مسؤول عما يعمله بجوارحه، كما قال الله تعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون، وأنه مسؤول عما يكنه في ضميره، كما قال الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما أنعم به عليكم من هذا الدين القويم والصراط المستقيم، واسألوه أن يثبتكم عليه إلى أن تلقوه. اللهم ارزقنا شكر نعمتك على هذا الدين القويم، وارزقنا الثبات عليه إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما فيه الخير والصلاح والإصلاح، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنكم سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد أعظم حماية، ومنع من كل ما يكون وسيلة إلى الإشراك بالله عز وجل محبة وتعظيما، لأن محبة الله عز وجل يجب أن تكون فوق كل محبة. ثم بعد ذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحبه والله أحب إلينا من أبنائنا وأمهاتنا وآبائنا، نحبه لأنه رسول الله، فنحن نحبه لمحبة الله عز وجل. أيها الإخوة، وإن من المهم أن يعلم الإنسان أنه لا يحل لأحد أن يعظم المخلوق أكثر مما ينبغي أن يعظم، فلا يحل لأحد أن يمشي تكريما للمخلوق على وجه ليس فيه إكرام حاضر، كما يفعل بعض الناس، يمشي من محل بعيد إلى محل بعيد عند حصول نعمة لأحد أو اندفاع نقمة. فإن المشي على هذا النحو لا ينبغي إلا أن يكون لبيت الله، على أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بالمشي إلى بيت الله. ولهذا لو نذر الإنسان أن يمشي إلى مكة طاعة لله عز وجل، لقلنا له: لا تكلف نفسك، امشي واركب. فإن الله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن كل مخلوق مهما علت منزلته في الدنيا فإنه لا يستحق شيئا مما يقتص الله به، وإنه لمثلك، إنه بشر، ولكنه يتميز عليه بما أنعم الله به عليه من تقوى الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ولا شك أن الناس شعوبا وقبائل يتفاوتون، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نغلو في الإنسان مهما علت منزلته حتى نفعل معه مثل ما يفعل لله عز وجل، فإن حق الله خاص به وحق المخلوق خاص به. أيها الأخوة المسلمون، عظموا الله عز وجل بقلوبكم، أحبوه بقلوبكم، أحبوه لما يغدوكم به من النعم، فما بكم من نعمة فمن الله، وإذا مسكم الضر فإلى من تلجؤون، إنكم لن تلجؤوا إلا إلى الله عز وجل. إذن فجالب النعم وكاشف النقم هو الله عز وجل. أحبوا الله عز وجل لما هداكم فيه إلى الإيمان والتوحيد. أحبوا الله عز وجل، قوموا بطاعته محبة له. عظموا الله عز وجل، فروا من معصيته مخافة منه وخشية له. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين المؤمنين وحزبك المفلحين، إنك على كل شيء قدير. وأكثروا أيها الإخوة من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه الذي دلكم على كل خير ورقبكم فيه، وهو الذي بين لكم الشر وحذركم منه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعز الإسلام والمسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتدمر أعداء الدين من الكفار والمنافقين واليهود والنصارى والملحدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أيها الإخوة،